هذه هي أهم المعاني التي يدور عليها القرآن المكي. لذلك إذا قرأت القرآن المكي افتح أذنك وأصغ لقلبك، لأن الله عز وجل أمرنا بذلك في سورة قاف أيضا: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وأنت تأمل في قوله ألقى السمع، ألقى يعني فيها معنى الاستسلام. لو قلت لك ألق أذنك يعني لا تخاف، إنما سيلقى عليك حق، إن هذه الأذن ينبغي أن تغربل ما يلقى إليها، فقد يلقى إليها الكذب. فينبغي أن يميز المرء، فلا يقال ألق السمع إلا والكلام حق. ألقه، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. فإذا أصغى المرء بقلبه انتفع بالقرآن المكي، كما ذكره البخاري في صحيحه عن مطعم، عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: دخلت المدينة في فداء أسرى بدر. بعد واقعة بدر دخل جبير بن مطعم المدينة ليقضي الأسرى، وكان إزاك كافرا، لا يسعى رجل في فتاة أسرى الكافرين إلا إذا كان منهم، فكان كافرا إزاك. فواف المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب للناس، فسمع بعض آيات من سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال: فكاد قلبي أن يطير. وهذا رجل كافر، رجل كافر دخل المدينة كافرا، لما سمع هذه الآيات قال: فكاد قلبي أن يطير، أن يطير من موضعه، لأن الآيات مثل الرخاء، ولا يستطيع منصف على الإطلاق أن يجد جوابا على نحو جواب المشركين. أم خلقوا من غير شيء، لا بد لكل صانع، لكل صنعة من صانع. جماعة من الملاحدة أتوا أبا حنيفة رحمه الله يجادلونه في الله تبارك وتعالى: أهو حي؟ أهو موجود؟ فقال لهم: دعوني أتفكر فإني مشغول. قالوا: بما؟ قال: قيل لي إن سفينة تمشي في البحر بغير قائد، وتأتي فتنسو على الشاطئ بغير قائد، وتحمل نفسها بالبضائع وتفرغ البضائع برضو بنفسها. فقالوا له: هذا مستحيل. فقال لهم: يا لوكا، الأنوط لو الأحمر، إذا كان هذا في سفينة أنتم تنكرون أن تحمل نفسها وتفرغ نفسها وتمشي تنقر عباد البحر بغير قائد وتنسو بغير قائد، هذا الكون على ما فيه من التنفيذ الذي يختل منذ خلق، ليس له صانع؟ فهذا المشرك لما يقال له قول الله عز وجل: أم خلق، شو كلمة أم دي وفد في هذا الضمير الوثني، اتغلق لفظة أم هذه 14 مرة كلها وراء بعضها 14 مرة، كأنها وفد في هذا الضمير الوثني الذي لو وقف وتدبر لحظة لأداء. ولذلك الزبير بن مطعم يقول: كاد قلبي أن يطير من وقع الآيات. فسورة قاف من جملة القرآن المكي الذي يخاطب القلب. ذكر ربنا تبارك وتعالى فيه القيامتين: القيامة الصغرى والقيامة الكبرى. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، هي دي القيامة الكبرى. ونفق في الصور، ذلك يوم الوعيد، القيامة الكبرى. فذكر القيامتين معا، لكنه تبارك وتعالى نبهنا على داء عظيم يقع أكثر الناس فيه: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. يقال حاد فلان عن الجادة أي تركها وسلك بنيات الطريق، يعني يترك الطريق العمومي الواضح ويسلك الطرق الفرعية، فيقال له حاد. أو من ترك سبيل الحجة وكابر وزاد يقال حاد أي انحرف. فربنا عز وجل ينبهنا إلى هذا الداء العظيم وهو عدم ذكر الموت. هذا الموت الذي كنت منه تحيد في حياتك هربان، كل حياتك هربان منه، لا تريد أن تذكره ولا تريد أن تعمل لما بعده. ولو قدر وذكرت الموت في بيتك الكل يثور عليك وبين طول عمرك، اترك السيرة دي. ليه؟ لماذا نتركها؟ كل المصائب بلا مبالغة سببها عدم ذكر الموت، وجاء من آثار نشر المذهب الإرجائي في الأمة. الآن خطباء المساجد يتلقون توصيات سفوية في الاجتماعات، لا تكثروا من ذكر الموت ولا النار. ليه؟ الناس بتموت، ناس سهران، ناس أرخان، الناس لا تجد الأكل، لا تجد الشرب، في انحدار في المرتبات. طيب يعني ايه؟ يعني خلاص كفايه، كفايه عليه ان المرتب يخلص معاه في ربع الشهر، تقعد تبان كل الموت والنار في متمتع حتى لا ترق للخير. ويوصون بذلك انت لا تذكر الموت ولا تذكر النار ولا تكثره، لكن اذكر رحمه الله تبارك وتعالى واذكر الجنه وما فيها من النعيم. وهذا الرجل اذا علم الجنه يعلم من الصابرين على خير، ونحس للجنه وان هو لم يحرز الدنيا سيحرز الاخره. وهذا خطا في تخصيص الاجزاء وخطا في وضع العلاج. ومثلهم ايضا الذين رفضوا احاديث الزهد في الدنيا وقالوا كيف نقول للمسلمين وهم يعيشون على هامش الحياه اذهبوا في الدنيا، اذا الكفار معهم الدنيا واحنا نقول للمسلمين اذهبوا في الدنيا، يبقى احنا نفرق الدنيا وتزوجها الكافر. لا، لابد ان تكون الدنيا معنا. ويحفظون الناس على الدنيا وعلى التجارة وعلى الزراعة وعلى استثمار الأموال. وهذا أيضا يحتاج إلى تفصيل. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما زهد الناس في الدنيا زهدهم في فضولها، ما زهدهم فيما يجب على المسلم أن يحصل، زي مثلا الانفاق عن الأولاد. النبي عليه الصلاة والسلام قال كفى بالمرء إثما أن يحدث عن من يملك قوته، وفي اللفظ الآخر لأبي داود كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقول. استوعبت الله عز وجل رعية زوجة وأولاد وأب وأم، فيجب عليك أن تنفق عليه، يجب. فإذا قصر الرجل في النفقة على أهله وعلى أولاده يؤاخذ عند الله يوم القيامة. إنما يجتهد حتى لو كان العائد قليلا، لكن يجتهد لا يعرض بالكليه. فهذا هو الذي نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن التكالب عليه، الفضول، فضول الدنيا. واكثر الناس لا يسعى في الواجبات، اكثر الناس يسعى في الفضول، يريد ان يحصل اموال اكثر. النبي عليه الصلاه والسلام كان يدعو ويقول اللهم اجعل رزق ال محمد قوت، قوت يعني اذا وجد الغداء لا يكون عنده العشاء، كان عنده العشاء يكون عنده الإفطار قوت. إنما كان يقول ذلك حتى يعتمد بقلبه على الله. الذي ليس عنده العشاء يقول يا رب. إنما كثير من الناس اللي معاهم أموال لا يقولون يا رب. ليه؟ الشيك في جيبه والفلوس في البنك. متى احتاج المال ليذهب للبنك ويصرفه، بخلاف الفقير الذي يذكر الله عز وجل عن حاجه. فهذا هو الذي نهى النبي عليه الصلاه والسلام عنه، ان تكون الدنيا في قلبه. وقال عليه الصلاه والسلام والله ما الفقر اخشى عليكم، انما اخشى ان تبسط لكم الدنيا فتنافسوها فتهلككم كما اهلكتم سبقتكم. وانت تجد الفقراء متحابين ليس بينهم خصومات، خصومات الاموال او في احراز الدنيا، ففيه راحه القلب. فكلما استراح القلب فقه عن الله عز وجل كلامه. فالذي يعين الموت على التخلص من الدنيا وساعة الموت الموت. قال علي بن ابي طالب: ما كان الموت في ضيق الا وسعه ولا في واسع الا ضيق. فانت مثلا لو ان الله عز وجل امتحنك ببلاء مرض او فقر او اي مصيبه من المصائب وذكرت وحدتك لما يفتنوك ولكنك بعيد ولا احد يشعر بك ولا يتوجع لك يعني ليس اهلك يعلمون انك تتالم فيتصدقون عنك ليتهم يعلمون انك في شر فيدعون لك لكن شغل الاولاد بالدنيا قليل من ابناء راحا على ابيه لا سيما اذا طال العهد به اي قال ربع قرن 30 سنه 40 سنه 50 سنه انسان فليس ان مصاب الميت يصل الى الاحياء حتى يغيثوهم. مره في سنه 81 لما كنا في السجن كان معنا شاب من أسوان والمسافة ما بين أسوان ومدينة القاهرة 18 ساعة بالقطار وكان كل 15 يوما يأتي أهلنا إلينا بالطعام والشراب ديار تنزل تطمئن على أهلك وتراهم وتأتي بالطعام والشراب. أما هذا فطول مدة سجنه لم يأتيه أحد كنا نلاحظ هذا الشرط عليه إن هو ليس له أحد يسأل عنه تشعر بغربة الرجل كل زيارة إلى مستأنس ويظل يوما في هذا الاكتئاب إن لا أحد يتوجع لمقابله ولا أحد يسأل عنه ولا أحد يهتم به. فخطر لي هذا المعنى في قوله تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. واحد رايح الجنة وابنه يساء إلى النار ولا يستطيع أن يفعل له شيئا. تخيل يعني في مذابح البتنة مذابح التي ارتكبها أهل الصليب ضد المسلمين كانوا يأخذون الولد أمام أبيه والولد يصرخ: يا أبي يا أبي أمسجني أمسجني. يأخذوه يذبحوه ولا يستطيع الوالد أن يفعل شيئا قلبه بيتمزق يتقطع وهو يرى الولد يستغيث به ولا يستطيع ان يفعل شيئا. هذا ليس ذبحا هذه نار هذا يثاب الى النار ولا يستطيع الولد ان يفعل به شيئا. اذا خرج من رحمه ارحم الراحمين فمن يرحمه؟ قال صلى الله عليه وسلم: ان الله خلق الرحمه 100 جزء فانزل على الارض جزءا واحدا من لدن ادم عليه السلام الى ان تقوم الساعه كل الخلائق الانس والجن والحشرات والطيور كل مخلوق يتراحمون بجزء واحد حتى ان الدابه اي العجماء التي لا تعقل لترفع حافرها عن وليدها خشيه تصيب بجزء من الرحمه. وادخر 99 جزءا لعباده الصالحين في القيامة. فاذا خرج امرؤ من 99 جزء يا له من سخي يا له من سخي الذي لم تشمله رحمة الله تبارك وتعالى. فالزهد في الدنيا يخاف به زهد القلب. لو كانت الدنيا في يدي وزهد فيها قلبك لتركتها في لحظة حذاء إذا قربت منك لا تبكي عليها كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون. أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أحد العشرة المرسلين للجنة نام في فراشه يوما مسهد الصرف لا يستطيع أن ينام جفاه النوم تخلف امرأته إلى جانبه قالت: ما لك؟ هل راضك منا شيء فنعتبك؟ يعني هل ظهر منا أي مؤاخذة فنعتذر لك؟ غضبان منا؟ فقال لها: نعم حليلة المرء المسلم أنت، يعني أنت نعمة زوجة لا أشتكي منك، ولكن جاءني مال ولا أدري ماذا أفعل به. لا يقول هذا إلا رجل خرجت الدنيا من قلبه إلى يده. جاءني مال لا أدري ماذا أفعل به. فقال ادع أرحامك تفرقه فيه. هات أرحامك أقرباءك وفرق المال فيه. قال نعم الله. هو ده كان ممكن يغيب عن فرحه انه يرجع هذا المال في أرحامه. نعم الله. فدعا أرحامه تفرق فيه 300,000 درهم، 3,000,000 درهم، ولا يأثر الرجل عليها أبدا أبدا. ليه؟ لأنها ليست في قلبه، هي في يده. فالذي أعطاه 300,000 سيخلف عليه أضعافا مضاعفة، وعنده اعتقاد بهذا وعنده قناعة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 أقسم عليهم فمال من صدقة. فهذا الرجل لما يعطي، أي إنسان يعني لما يعطي أرحامه، قال صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه وينشأ له في أثره فليصل رحمه. فهان عليه 300,000، هان عليه. هو ذا الزهد الذي عناه النبي عليه الصلاة والسلام ورب أصحابه عليه. يبقى الزهد، كل أحاديث الزهد الموجودة في الكتب، كتب السنن وكتب الصحاح، المقصود بها الزهد، زهد القلب في الدنيا. فإذا لا تعارض، لكن إذا وجدنا الناس تكالبوا على الدنيا، فمن العبث ومن الخطل ومن الخطأ إن إحنا ندور إليهم الداء ونقول لهم انطلقوا في الدنيا، نحن نحتاج إلى الفاجر المسلم والصالح المسلم. هذا الرجل لا يخرج زكاة مال، هذا الرجل الذي تفجره وتجري قلبه على الدنيا لا يخرج زكاة مال. فإذا لما تقول نريد الفاجر المسلم وهو لا يخرج ماله، أي السنة عند هذا الإنسان؟ ما أسلم بعد إسلاما جيدا، الإسلام المنجي. كذلك الكلام عن الموت، كلام عن الموت يرقق القلب، وكتب الوقائع كلها وكتب الزهد إنما تدور على هذا. وما زهد الزاهدون في الدنيا إلا لقصر عمرها وعظيم خطرها. قال صلى الله عليه وسلم ضرب لابن آدم مثلا بالدنيا، ضرب الله عز وجل الدنيا مثلا لابن آدم بطعام، لئن قزحه وملعه فانظر كيف يأكل. كان يأكل الطعام السهل، فانظر كيف يأكل هذا الطعام. كذلك الدنيا إذا سكن أو كسل، وإذا أدبرت ضرب، وإذا أينعت نعم. إذا أدبرت عن المرء سلبته محاسن نفسه، وإذا أقبلت عليه خلعت عليه محاسن غيره. أنت تشوف طغاة، شوف كتاب أيام ما كان بيننا وبين العراق وثاق، وهذا الكتاب كان يوزع مجانا في معرض الكتاب الدولي في القاهرة، عبارة عن صور للرئيس العراقي، صورة مسجد المصري ومكتوب تحتها الرئيس المؤمن، وصورة وهو حاطط ايده على الفرس مكتوب تحتها الفارس، وهكذا الكتاب كله صور وتحت كل صورة صفة. هل هو فارس؟ هل هو مؤمن؟ هل هو بطل؟ هل هو الغوار؟ قد يكون فيه بعض هذا الصفات لكن ليس كلها. لكن لما أقبلت الدنيا عليه خلعوا عليه محاسن غيره، كل المحاسن المفرقة في الناس جعلوها فيه وهي ليست كذلك. طيب لما يترك الرئاسة وإذا قام بتبقية خلق الله ينظر إلى نفسه فلا يجد الصفات التي كان فيه أولا. أقبلت عن الدنيا بقى فيه كل الصفات، أدبرت عن الدنيا الصفة الأصلية التي كانت فيه فقدها لا يجدها. هكذا الدنيا إذا أقبلت على الإنسان خلعت عليه محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. فلما يعلم المرء الرحلة الطويلة وأن هو كل حياته كلها التي واصل أمام الله بها لا تتجاوز 30 سنة، 30 عاما فقط، اللي بياخذ مؤبد 25 سنة مؤبد في السجن، بيطلع

والطعام ما زال داخلا، الاولاد ينتظر الام حتى ياكلوا معه، قد يخرج المرء فلا يرجع، فما هذا الامان حتى لا يفقد المرء وصيته؟ ما فرط في الوصيه الا لانه لا يذكر الموت. ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين فقط الا ووصيته مكتوبه عنده؟ اول ما نرجع نكتب الوصيه، اكتب حتى لو ثلاث سطور وصيه، قل هذه وصيتي ومرهم بتقوى الله عز وجل، وان هم لا يغتروا بالدنيا، وان هم يعملوا الصالحات، وان هم يتبعوا النبي عليه الصلاه والسلام فيما امر، واذا كان له ديون عليه، له مال في الخارج عليه ديون، يصدر هذا الكلام خلاص، ويقول للمراه هذه وصيتي، اذا كده فرض على نفسه الوصيه موجود. فمن علامه ذكر الموت الانسان لا يفرط في الوصيه. قال تبارك وتعالى ايضا كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق، وقيل من راق وظن انه التراقي والتفت الساق بالساق، هذا ايضا من اثار الحيد عن ذكر الموت، التفت الساق بالساق، اذا مات المرء لا تلتف ساقه على الحقيقه، انما هذا اشاره الى انه متعسر الخطو الى الله عز وجل. يعني تخيل رجل يمشي في الشارع التفت ساقاه، ماذا يحدث له؟ يسقط على الارض، اول ما الليل تلف على بعضها يسقط على الارض. فمعنى والتفت الساق بالساق انه عاجز عن السير الى الله، كالذي التفت ساقاه ولا يستطيع ان يسير. ولذلك قال عز وجل فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، مش عارفين في ليه، لماذا هو متعسر الخطو كما قال عليه الصلاه والسلام في الجنازه، اذا كان المحمول تاجر وهي على اعناق الرجال يقول بيصرخ بصوت يسمعه كل مخلوق ما عدا الانس والجن، يا ويله الى اين تذهبون به، بعدما عاين وراءه يقول يا ويله الى اين تذهبون به. التفت الساق بالساق هذا من اثار قله ذكر الموت. الوصيه الاولى في هذه السوره المباركه هي كثره ذكر الموت، قال صلى الله عليه وسلم اكثروا من ذكر هذه اللذات، هذه اللذات يعني تخيل اي لذه انت فيها لو ذكرت الموت تعثرت عليك. طب انت جالس كده وانت جالس مع اولادك في يوم العيد، ليه الصدر القادر لك جالس كده وانت خص اولادك خص الناس لان هنيئوك بالعيد، اسرح كده بطرفك ان انت مت وانتزعت من هؤلاء وبقيت رهين عملك، ولا احد يزورك ولا احد يدعو لك ولا احد يصفق عنك، لو تذكرت هذا المعنى لعثر عليك هذه الجلسه. أكثروا من ذكر هذه اللذات، فذكر الموت أكبر علاج لما فيه الناس الآن من البحث عن فضول الدنيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما كان الموت في ضيق إلا وسعه، ولا في واسع إلا ضيقه. الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فتنة القبر كثيرة، منها حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال أو قريب من فتنة الدجال. فلما سمع الصحابة ذلك أجهشوا بالبكاء حتى أن أسماء لم تسمع الحديث. فتنة الدجال قال صلى الله عليه وسلم عنها

وعلل ربنا تبارك وتعالى هذا الجزاء، علله الذي دخل النار لماذا دخل، ذكر العلة من دخول النار كما قلنا، ذكر ستة جرائم، ذكر ستة جرائم لهذا التخليق. أول جريمة كفار، كفار العلماء قالوا كفار هنا المقصود بكفر النعم، وهذا من أوسع الأبواب التي تؤدي إلى الكفر بالله، كفر النعم. ولذلك إبليس اللعين لما خاصم رب العالمين تعالى، لما أراد قلوب آدم فأبى، فسأله أن يتركه، فوعده الله عز وجل بذلك، فقال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، لا تجد أكثرهم شاكرين، لا يذكر أبدا. وأنا أقول إني أكثر الناس إحساسا بما أقول من ابتلي بزوجة لا ترضى ولا تسمع، أو بولد كذلك، لرجل تتكلم طول النهار وبسبب ارتفاع الأبصار، وهي المرأة لا تعرف كيف يأتي لها بالماء، ومع ذلك تقول أنت بتجيب أجر يا حسرة إدوار اللي قدام يا ما جاب الأجر لأمه، تقول له رجل كده ورجل تعبان بيعمل وجهية واثنين وثلاثة، هذه يعني بكثرة للرجل مرارة في الحلق لا يشعر بها إلا المشاهد، مرارة في الحلق هو لا يفعل شيئا، لا يفعل شيئا. فكفر النعمة بوابة تؤدي إلى الكفر بالله تبارك وتعالى، لأن من الوفاء الشكر، من الوفاء أن تشكر. في كثير من الناس أنا أعرف بعضهم لا يذكرون الله عز وجل على عطيته، ودائما يبخس النعم ولا يعظمها، إذا مثلا بيكسب 10% مثلا على المال ويحلف بالله العظيم أنه خسران. ليه؟ لأن هو كان مقدر في نفسه يكسب 20%، فلما كسب 10% اعتبر أنه خسران 10%، ويحلف بالله العظيم أنه خسران. مثل هذا لا يرى لله نعمة، كثير السخط، سريع السخط والاعتراض على الله تبارك وتعالى. أول صفة من صفات هذا المخلوق الكفران، ألقي في جهنم كل كفار عنيد، وهذا يورثه، هذا يورث هذا العناد للرسل. وتجد أكثر هذه الطبقة من أهل الدنيا الذين جمعوا الذين أعطاهم الله تبارك وتعالى المال، تعرف أعداء الرسل هم المترفون، وأعداء الدعاء هم المترفون أيضا، أصحاب الأموال هم المترفون، واحد منهم بيظن أنه يفعل ما يريد وبعدين يطهر ماله بعمرة أو بحج أو يعمل موائد الرحمن، أو الراقصات في القاهرة بيعملوا موائد الرحمن، يطعم واحدا أكثر الراقصات، قال أنا لا يعني أطعم الناس إلا ما أدرك في بيتي، وبسرعة تجيب اللحوم والأكل من أفخر المطاعم وتنصب موائد الرحمن، وبعدين تاخد لها عمرة في رمضان، وبعدين ترجع للعمل بعد كده خلاص، يعني هي اشتغلت ألف بطنها 12 ساعة وهلل ولا 11 ساعة. وبعض الأشخاص يقول لك احنا لا نذكر في رمضان احتراما للشهر الكريم، طيب واحتراما لرب العالمين، ما لكم لا ترجون لله وقارا، احتراما للشهر الكريم ثلاث مرات. وفي بعض الممثلين يقول لك انا رجل ملتزم يعني في رمضان انا لا امثل، فهذا منه اقرار على نفسه ان اللي بيعيده في رمضان لعب وانه لا يليق به ولا يحل له. فهؤلاء يظنون ان هو بمجرد ان يفعل ذلك ثم يعاود المعصيه مره اخرى ان كده ذنوبه سقطت. نحن لا نشتاق على رب العالمين ولا نقول انها لا يغفر لها، ولا نقول انه لا يتقبل الله سعيها، لان لا يحل لاحد ابدا ان يتجرأ على وضع هذه الخاتمه حتى لو كان الورع، حتى لو كان الرجل فاجرا. خواتيم نحن لا نعرفها، نحن لا نعرفها، لكن نقول ان من يفعل المعصيه ولا ينزع عنها ثم يظن انه اذا تفضل او اذا فعل شيئا من البر ثم يعاود العصيان بعد ذلك انه سر لربه. المتقون الاخيار من الصحابه رضي الله عنهم كان كلما غلظ ايمان احدهم كلما غلظ خشيته من الله تبارك وتعالى. وانت كلما احببت كثر المحب لا يختار، المحب لا يختار، قد يدل لكنه لا يختار، يعني يعرف قدره. فهؤلاء اعداء الرسل واعداء الدعاء الى الله عز وجل. ليه؟ لان قد يتصور ان الدعاء او الرسل اتوا لياخذوا الدنيا منه، فلذلك يعادونها. لهذا نقول لاخواننا من طلبة العلم، اذا دعوت رجلا غنيا فكن حذرا في دعوتك. الانسان الغني له طريقه في الدعوه بخلاف الانسان الفقير، والحكمه ان تنزل الكلمه في موضعها. لما تذهب الى انسان غني وبيتمتع بكل متع الدنيا وتقول له اخرج من مالك واترك مالك وان هذا لا يمنع عنك من الله شيئا كل المتع فيه، لا يستطيع ان يتبعه، لا يستطيع ان يتبعه. في بعض الناس قد، لكن اغلب الناس لا يستوحشون هذه الوصيه. كما اخبر قوم قارون له: وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا. يعني نحن ما جئنا لنأخذ مالك ولا لنقول لك لا تتمتع، والله عايزك الاكل السمك وعايزك السياره الخاصه بتاعتك وتروح تاكلها في استراليا وترجع، احنا لا نحدد عليك، خلاص قل. لكن احمد الله وانت بتركب الجاده، احمد الله اللي سخر لك هذا. وما كنت تستطيع ابدا ان يعني ترزق بمثل هذا، لا لذكائك ولا لعبقريتك، لولا ان الله سخر لك هذا. اذا ارتفع فيك كبد الله تبارك وتعالى وقل سبحان ماسكها في جو السماوات في الطائرة عملاق. يعني شوف في حرب الخليج كان في الطائرة العملاقة دي هي حاملة الدبابات، حاملة الدبابات، هي أكثر من 100 دبابة، طائرة تطير بأكثر من 100 دبابة. لما نزلت في المطار قالوا لنا البيوت كلها تهجر وهي نزلت في حملة في الحمولة الكبيرة دي. فسبحان ما يجيب هذا الدكتور في جو السماوات وحذرت، فانت بتقدر الله سبحانه وتعالى تحمله. ولما تهبط تحمل الله انك انت ايه هبط، اول ما تدخل المطعم ده تسلم الله تبارك وتعالى انه رزقك بمثل هذا وحذرت، وبعدين تحمد الله وبعدين تقدر تطير دوالك. والله ما فيش مانع، انت لو ركبت طياره وسكنت في القصور وعمرت جنباتها بذكر الله خير لك من ان تسكن كوخا تتقلب فيه بقر. لا، اسجد أدخل القصور وعمر جنباته بذكر الله تبارك وتعالى إذا كنت قادرا على هذا. وأقل الناس والذي يقدر على هذا. وكذلك إذا قوم قارون لما نقحوه وهم يعلمون كرهه للمال ومحبته للمال، ما قالوا له أخرج من مالك وتفضل بمالك كله، فإنه لا يقوى على ذلك، لا يقوى على ذلك. لكن قالوا له ابتغي فيما آتاك الله هذا المال الدار الآخرة واعمل لنفسك، وفي نفس الوقت ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك. شوف كده كفاره، كفاره لا يرى جميلا لاحد. شوف لو خدمته منذ ولدت وكنت تطيق الخدمه الى ان تموت لا يذكر جميلا ابدا. فقال له احسن كما احسن الله اليك، يعني لم يكن معك ماء ولم تكن بدل لك نباه ولا ذكر، وربنا سبحانه وتعالى سجل عليه هذا. قال ان قارون كان من قوم موسى، واحد ليس الزحف من قوم موسى، واحد من ضمن الناس، لا له نباهه ولا له ذكر ولا له شان ولا غني ولا عنده اي شيء، واحد من الناس. فلما اتاه الله عز وجل المال زرع عليه، ودي بقى بدايه الشكر والبصر على النعم. وكثير من الناس كده تعرف الإنسان الغني الذي ورث الغنى لا يستوي مع الذي طرأ عليه الغنى. الذي ورث الغنى كابرا عن كابر ترى عبث الغنى معاه. ليه سبعان؟ لما اتولد وجد أبوه سبعان فأخذ نفس الصفة من أبيه، وكذلك بخلاف الذي طرأ عليه الغنى دائما يلقن ابنه يا بني كن ذئبا لا تأكلك الذئاب، وكذلك والحياة عنده معركة معركة، وواحد يصبح كله يفتح عينيه يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، ليه داخل المطحن وكذلك ولازم في الكتاب ويقول لي اعمل زي دي الدين مش عارف يغمض عينه فتح عينه وكذلك، فهو يقظان هاجعه كما يقول الشاعر وكذلك نايم بعين وبيتبع نوم ومفتح بعين اخرى ايه لانه حويل، فهو يعلم ابنه كده ويعلمه البخل. يعني مره واحد من جماعه الصنف ده له ثلاث عيال، جاب عظمايه عشق وطبعا مضمط ايه العظمايه وما بقي فيها شيء لم يبق للجد فيها نقيه زي الروايه بتقول يعني. العيال طبعا عمال ياكل ايه البقايا الكوارع دي والبتاع اللي على ال وبعدين العيال حواليه ايه بيتلمضوا اي واحد عجبها كان عارف، فقال لا اعطيها لكم حتى يخبرني كل واحد ماذا يفعل بها. لو جيت العظمايه دي هيعمل فيها ايه؟ فقال احدهم اما انا فامصنفها حتى لا يعرف الناظر ألعام هي ام لعامين. يعني اللي بيصير يقول لي عظمها بقى لها سنتين مثلا ولا بقى لها ثلاث سنين ولا اربع سنين، شوف يعني واخد الاحتراف ان هو يصرف علينا ده مش عيد لما تروح اول امبارح مثلا فخذلك. قال لست بصاحبها، ده شغل عشان احنا نعلم لست بصاحبها. الثاني قال ابكي ومطمئنها حتى لا اجعل الذل فيها نقيه. قال لست بصاحبها. جاء الولد الثالث بقى وتلبيه ابوه صحيح، قال اما انا فادقها واتفقها. فقال هي لك زادك الله حرصا. فالانسان اللي هو محدث النعمه ابوه يعلمه فليرث البخل، يرث البخل. فمثل هذا مهما ذكرته اوعى رجل مثل هذا من امثال هذا النمط كل كلمة ما آتاك الله زمن أخير وقصر، لا ده أنت لازم تسلك معاه وسائل. أولا تقدم ولا تنسى نصيبة من الدنيا، وبعدين ترقق قلبه بأن تذكره بحاله وأن الله أحسن إليه، فينبغي عليه أن يعامل بنفس الوفاء أحسن الله إليه وما يحسن للناس وحذرت وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض. ما نفعت بقى نرقق قلبه ونديله حس بإيه تهديد. شوف الدرجات الدعوة، الأول يقول له اتمتع أدي بس حق ربنا واتمتع وأحسن كما أحسن الله إليك، إن لا هنحنن قلبه لأنه جانب كده وجانب نهدده. ولا تبغ الفساد في الأرض إيه بحج المال، ليه؟ لأن الإنسان قد يرعون قد يرعوه إذا هدد قد يرعوه في بعض الناس تجلس بترميش. زي الحديث الذي رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في بني إسرائيل ثلاثة أبرص وأطع وأعمى، فأراد الله عز وجل أن يبتليهم فأرسل إليهم ملكا في كرة وجه وذهب للأبرص. قال له ما تشتهي؟ قال أشتهي شعرا حسنا وأن يذهب عني ذلك الذي قذران الناس من أجله. طيب أي المال تحب؟ قال له مثلا إيه البصر، أعطاه بصرة حامله قال له بارك الله لك فيه. وذهب للأبرص عفوا قال أن يعطيني الله جلدا حسنا وأن يذهب عني ذلك الذي قذران الناس من أجله. قال أي المال تحب؟ قال الغنم، أعطاه غنما ولولا وقال بارك الله لك فيها. ذهب للأقرع في صورة ذهب للأقرع قال لا تشتهي قال فاعلم حسنا هذا العام ذلك الذي قدر الناس أجل أي المال يحق قال البقر أعطاه بقرة حاملة ذهب للأعمى قال لا تشتهي قال أن ود الله علي وقري أن يذهب عن ذلك الذي قدر الناس أجل طيب أي المال يحق قال كذلك فأعطاه نافقة عن صلاة قال بارك الله لك فيه الملك دعا لهم فبارك الله عز وجل للأول في الأبناء والثاني في الأطفال والثالث في الإبل حتى صار لكل رجل واليا من الإيه من الإبل ومن البقر ومن الغنم ثم جاءهم الملك الملك جاء للأبرص في صورة رجل الأبرص أهو أحسن كما أحسن الله إليك يعني لم يكن عندك مال فأعطاك الله المال يعني أحسن إليك فرد الجميع فجاء الله عز وجل أظهر عنه الفجر البرد وهو مرض جلدي زي البهار وأعطاه مالا وصار عنده واجب من الإيه من الغنم تعرف الواجب آخر مد بصر يعني لو نظر ستة على ستة آخر مكان تراه أو آخر منظر أنت تشوفه إيه ثلاث سنة يرجع الأرض مش ده آخر نظرة آخر نظرة ده كله غنم فجاء له في صورة رجل أبرص علشان يفكره بالمرض واختلف وقال له عابر سبيل انقطعت لي الحبال ولا حيلة لي إلا لله ثم لك فهل تعطيني غنمك غير معبر من ألف ألف أو مليار غنم أنا فيه أتبلغ بها في سفري ده يعني لو ما جلست صورة رجل أبرص وألا وقعت من السماء وأنت تلقيتني تخبرك وأنا رجل مقطوع من شجرة من مكارم الأخلاق يعطيك من مكارم الأخلاق يعطيك فأقول له غنم أتبلغ بها في سفري وعابر سبيل وانقطع بها الحبال فتمقى بصلبه ونفش صدره كده وقال له الحقوق كثيره انا رجل مديون ديون مسجله واستفدت الماده بجاتنا انا ثالث من ده وثالث من ده وثالث من ده يعني لو اعطيتك واعطيت هذا وهذا وهذا انا لست دوله ولا عندي خزائن الارض فقال له الملك كاني اعرفه انا بشبه على الجدع بعيد كاني اعرفه ألم تكن أبرصا فأعطاك الله جلدا حسنا ولونا حسنا ألم تكن فقيرا فأغناك الله قال إني ورثت هذا المال كادرا عن كادر أبا عن جد ولا ذقت الفقر أبدا في حياتي وكذلك تشوف شوف كفران النعمة يؤدي إلى الكذب وإنت عارف كل العناد كله مبني على الكذب العناد أن يدفع بالصدر في نحر الحجة هذا العناد ثم لما تقرأ سير المكذبين في القرآن مش كذبوا قومهم ما هو العناد ده كله مبني على قاعدة الكذب وأول ما المرء يجحد الوفاء يكذب على طول قال له إني وردت هذا المال كذبا عن كاذب قال إن كنت كاذبا طيرك الله كما كنت فصار كما كان الله عز وجل لا يعظمه أحد لا يعظمه أحد يعني شوف لو كتب الهوى عن الناس خمس آلاف ما يبقى على أرض الإنسان إن ذلك على الله يسير فاحذر إذا أتاك الله عز وجل المال احذر هذا الجحود فيردك الله عز وجل إلى ثالث ما كنت عذابا ليس ابتلاء ولا رفع للدرجات ولا تكفير سيئات فرجع كما كان ذهب الرجل الأقرع في صورة رجل الأقرع ضوء قال نفس الكلام عادل وسبيل انقطع فيها الحبال ولا حيلة لي ولا حيلة لي إلا لله ثم بك فهل تعطيني بقرة أتبلغ بها السبيل قال له برضه نفس الكلام ديون كثيرة قال له كأني أعرفك ألم تكن أقرع فأعطيك الله شعرا حسنا ألم تكن فقيرا فأعطاك الله المال قال إني وليت هذا المال كذبا عن كذب فقال إن كنت كاذبا فيرك الله كما كنت فرجع كما كان ذهب للأعمى ومن ابتلاه الله عز وجل بفقدان البصر هؤلاء أزكى أرباب العاهات قلوبا، تجد الخير فيهم أكثر من غيرهم، عندهم من ذكاء القلب ما ليس عند سائر المبتلين. فلذلك لما جاء الرجل في صورة رجل الأعمى الاستتر بقى، ولأن العمى أشد من البرد ومن سقوط الشعر، فالرجل تذكر محنته لما كان كفيفا، فقال عابر كبير انقطعت بي الحبال، واحد أعمى وندب في صحراء عشر فيه، ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك، فهل تعطيني ناقة أتبلغ بها في السفن؟ قال له يا هذا لقد كنت أعمى فرد الله علي بصرا، ولقد كنت فقيرا فأعطاني الله كل ما ترى، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أرجأك اليوم شيئا، أي لا أمنعك اليوم شيئا. فقال له أمسك عليك مالك فإن الله رضي عنك وسخط على صاحبيك، ولئن كفرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم من عذابي لشديد، يعذبه بأقرب الأقربين، يعذبه بأقرب الأقربين، لئن كفرتم لأزيدنكم، لأن الوفاء ها، بس ما عملتش ذا الرجل الأعرابي وهو قاعد كده إيه لبغته حيدة، واخذلك فجعل يصرف ويتنصص كده وساع ويقول يا ربي لك الحمد، فواحد قال له ايه؟ قال الله تعالى لئن كفرتم لأزيدنكم، ها؟ قال لا شكرا لا شكرا لا شكرا، يعني ايه؟ لأزيدنكم من لدن الحي يعني، وكذلك التاني بقى ايه؟ شوف شوف جليس السوق يقول له كده عشان يفكره، عشان ايه؟ حتى لا يحمله على شكر الله تبارك وتعالى، لأزيدنكم ايه؟ ارض يعني؟ ها؟ وليس كفرتم ان عذابي لشديد، يقول له ربنا سبحانه وتعالى يعذبك، ولكن شوف طريقة العذاب يا اخوانا، يعذبه بما يحب، لأنه لا يعذبه بما يكره، لأنه بإكرامه فما يعذبوش بالحاجة اللي سيبها لأنه سيبها، لكن يعذبه بالحاجة اللي هو بحبها لا يستطيع أن يتركها أبدا. يبقى عف أمه، زي قصة حصلت يعني في بعض البلاد العربية، أم نيفت على 100 عام وابنها زهق منه فمرض، فقال لها تعالى وديك المستشفى، اخذها على سوق مركزي وقال لها استنيني هنا على ما ايه على ما اروح اجيب الدكتور. وبعدين راح انطلق لشأنه وشاف امه، المرأة انتظرت بقى من اول نهار اخر نهار ولا تتكلم، فمرت عليها امرأة معاها بضاعة كده فبتسألها انت ايه عادي، قال ده ابني راح يجيب الدكتور وجاي من المستشفى، فبتسألها ايه عشان في مستشفى؟ قالت لا ده سوق، قالت لها ابني قال لي ان انا هروح اجيب لك الدكتور من المستشفى، واستعبرت الام وبكت. فهذه المراه اخذتها لدار المسلمين، غابت يومين فقط ومات. شوف يا اخي شوف شوف الغضب، يومين فقط يومين فقط ومات. يعني لو اواها واخذ بركه دعاها ورضاها، فتشوف كيف الخواتيم، نسأل الله أن يحسن خاتمتنا وإياكم. هذا الإنسان لابد أن يذوق، لابد أن يذوق، لكن من تمام العذاب أن يعذبه بما يحب. مثلا يتزوج امرأة يحبها جدا يعشقها، وهي تشق عليه وتضربه وتطرده وترمي له الخلطة بتاعته برضه، وهو يتوسل إليه، الدنيا كلها بتتفرج عليه وهو لا يرجع عليه، وخذلك كل الناس تدفع عليه وتنتصر، وخذلك ولا يزال يعذب في هذه المرأة ولا ترحمها لا ترحمها. واحد جاء من الصنفية، جاء لم فضع مرأة مرتين عمل فيها بيك، وخذلك ولنا بإيه اليمين، قال يعني المرأة هتخاف يعني، ولكن هو مشكلة كان لحفاها، وخذلك فآخر مرة طلعت على الكندا وثبتت عليه وقلت له إذا كنت راجل طلقه، تفتح عليه. ده دليل اللي يبقى معه، ده المرأة بس لو عينها وقعت كويس وقعت، الرجل الرجل ما يتحمل المسائل يا بس، الرجل الذي يقوم بحق الحواء على المرأة. واحدة دعت عليها مزواها من ليه ما يطيق ان المرأة تنظر ايه كده وتفتح عينها ليه وتجمد نظرها عليه، لك تطلع تقول له تدفع عليه وتقول له لو كنت راجل صدقني. وضربت في من اللي غضب ومنع عليها اليمين الثالث، ولما اسك صحيتها قاعد يدور على حل بقى، فطار بقى على الايه على المسكين. فقلت له يا ابني جالي يا ابني خلاص دي انتهت. وبعدين يا اخي المفروض كده يكون عندك نخوة الرجال، انا عرفت ان ده تصوير مقطوع، يكون عندك نخوة الرجال. امرأة تصدق على زوجها لا تفتح عين فيها سيدي، ده كيف امرها وانهاها؟ ربنا قال ولا رجال عليهن درجه، هي الدرجه دي؟ المهم قعدت احمله وبتاع، لكن لقد اسمعت لو لا اذن ليس حيا ولكن لا حياه لمن تنادي، ولو نار نفخت بها اضاءت ولكن انت تنفخ في رمادي. فذلك وعلى اي حال اذهب لجنه الفتوى في الازهر، راح لجنه الفتوى قالوا له ابني راحت منك، وذلك لكنه يحبها، وذلك فراح لمقيم شعائر في مسجد المساجد ام ارض ودنه ولا 30 جنيه ومعاد تعملها ثاني، وذلك 30 جنيه عشان يصدق فيها وكذا، أو عايش معها في الحرام في الحرام لحد النهار. في عذاب أكثر من كده؟ في عذاب أكثر من كده؟ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم شديد. فربنا تبارك وتعالى يعذب العبد العار للنعم. أنت لما تكون بتدعو إنسان غني تدرج معه، قل يعني هذا المال ينبغي عليك أن تؤثر مجدك في الآخرة، وأنك أنت تضع الحساب، أنك أنت تضع الحساب كل قرض أنت تتصدق ليه حق رصيده، تتركه على الدنيا وتقسمه لورثة، فأنت خليك رجل إيه أناني، رجل نفسك كنت تتصدق، وفي نفس الوقت لا تنسى نصيبك من الدنيا وتنسى بالحلال، وأحسن كما أحسن الله إليك. إذا نبدأ بالترهيب ونأخر الترهيب، وهذلك كما فعل قوم قارون، يبقى الكفار الذي كفر النعم وجحدها هذا يورثه العناد فيدفع بصدره في نحر الحجر. هذا عندنا كفار عليم مناع للخير، شوف مناع صيغة مبالغة، مناع للخير، معتد لحدود الله تبارك وتعالى، مريد مشكك كل حاجة شك فيه، ما يأتيه من آية ولا حديث إلا وهو يشكك فيه. شوف حياته كلها إذا جاز له أن يعامل المصوف بهذه الصورة، مريد فيه معنى الريب ومرتاد أيضا، كل ذي بوابات لتؤدي الى الكفر والعياذ بالله، الذي جعل مع الله الها اخر فالقيه في العذاب الشديد. لما دخل النار ذكر ربنا تبارك وتعالى ادله دخول النار. طب الجنه؟ قال تبارك وتعالى وازلفت الجنه للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل اول صفه اواب. وجحنا يعني خلاص رمضان يعني يمكن فاضل فيه يوم، أول كثير من الناس يرجعون إلى الله في أول رمضان، ورمضان شهر فاضل، وكثير من العصاة بدأ رحلة التوبة في رمضان. فإحنا نقول لكل رجل رجع إلى الله عز وجل في رمضان أنه يجدد هذه التوبة ويمكنها، وعليه أن يتذكر مرارة العصيان والبعد عن الله تبارك وتعالى. الأواب الرجاع إذا أذنب يحدث توبة على طول. شوف الحديث الإلهي، قال الله تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فقال رب إني أذنبت ذنبا فاغفرني، فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي. خلاص، ثم أذنب ذنبا فقال رب إني أذنبت ذنبا فاغفر، فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي، ثم أذنب ذنبا فقال رب إني أذنبت ذنبا فاغفر، فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي فليفعل عبدي ما شاء. إذا نفهم هذا الحديث أن أول درجات الأولى الاعتراف بالذنب. تعرف أن يكون بينك وبين أحد خصومة وهو غلطان فيه ويجي يقول لك بص أنا طبعا ما غلطتش فيك ولا حاجة ولا تعديت عليك، بس إحنا عايزين إيه نصفي المسائل. أنت لا تقبل منه هذا الكلام. يعني إيه؟ يعني أنت لم تخطئ وأنا الذي جرت عليك؟ يعني أنا زعلان من الهوى كده؟ يعني لا مسوغ لغضبي؟ ليه؟ لأن عدم اعترافه فيه اتهام لك. ولذلك أنت لا تقبل. إذا جاء رجل فقال يا رب إني ما ظلمت ولا تعديت حدودك ولكن إذا مسجل علي سيئات يبقى ده اتهام لرب العالمين بالظلم ولا لا؟ ما هو إذا لم يعترف يتهم الطرف الآخر على طول. ولذلك لا يقبل من العبد توبة إلا إذا اعترف. لازم يعترف الأول إنه مذنب وإنه غلطان. بعد هذا الاعتراف يقبل الله عز وجل توبته، لأن هذا الاعتراف معناه إنك أنت بتسبب في الخطأ غلطان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في حديث الإبل: يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه. ولم يعترف الأول. ولذلك لما العبد أذنب لما قال ربي إني أذنب يبقى ده معترف ولا لا؟ معترف. أفكر ربنا ليه؟ قال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. يبقى تضمن هذا الاعتراف أن الإنسان يعترف، لأن عدم الاعتراف فيه مكابرة. كما في الحديث الصحيح يجيء عبد يوم القيامة فيقرره الله بذنوبه، ليس سيئات يقول له عملت كذا ولا ما حصل ولا دي برضه ما حصل. فقال العبد ربي ألم تجرني من الظلم؟ قال بلى. قال فإني لا أجيز علي إلا شاهدا مني. أنا لا أجيز علي إلا شاهد مني أنا. ليه؟ لأن هو أكل على نفس الأوضة وعمل المعصية. فهو لا يقول يا ربي أردت حاجة شاق وقال يا ربي لا إيه لازم تحط واحد يشهد علي كنت أجرتني من الظلم؟ قال بلى أجرتك. ألا تجرني من الظلم؟ قال بلى. قال لا أجيز إلا علي إلا شاهدا من نفسي. حينئذ يختم الله عز وجل على أسان الميت وتنطق جوارحه تنطق يده وفرجه بما كان يقع، فيقول لهن سحقا لكن فعن كن كنت أناضل. أنا بكذب ومتحمس وبتاع عشان مين مسافركم ولكن هم اللي كشفوه. وفضل بخلاف العبد بقى كان في حديث النجوى المؤمن عبد يقربه الله عز وجل من كنفه ويقربه بذنوبه بينه وبينه ضعوف، يقول له فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، يقول نعم يا رب، فيقول سترتك وغفرت لك، فلا يزال يقربه بذنوبه وهو يعترف واخبر ان هو ايه ان هو اذنب. فالاواب اي الرجاء، والانسان الاواب له شاره زي نشر على الشارات والرتب والكلام ده. هو الانسان الاواب له شاره، الشاره دي شاره الهجره. قال صلى الله عليه وسلم وسئل عن المهاجر من هو؟ قال المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فإنت كل يوم مهاجر إلى الله، كلما تركت ذنبا وأحدثت طاعة يبقى خرجت من الذنب إلى الطاعة يبقى دي هجرة. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يعني احنا عايزين إخواننا الجلوس يعملوا حاجة، ولا بأس إن احنا ناخد على بعض موكل بها، إنه يطلع من المسجد أول ما يدخل البيت يطمع التلفزيون من بيته. هذه وصية غالية ونفيسة تطلع الملعون ده من بيته. في واحد فينا يا جماعة يرضى أن يترك رجلا أجنبيا مع امرأته في غرفة النوم؟ حد يرضى عليه؟ والله العظيم التلفزيون ألعن من الرجل، التلفزيون ألعن الرجل. فنظر الخنا والخجول التي يانا بعد الفضائيات، فضائيات حلقات فضائيه وضع الارسال الجنسي ليغزو التلفزيونات عندنا والاولاد بعد الساعه 2:30 بالليل يقعدوا يدوروا في القنوات كلها عشان يجيبوا القنوات اللي بتبث على طريق البحرين والكلام ده من اسرائيل ومن قناه الجزائر. تفاكر امراه ايه يعني مره من ابنه عمران يعني لا تفكر خالص تشوف رجل مع امراه في الفراش في الفيلم ولا الكلام ده. هي امراه خلاص اعلان الغنائي هكذا مش انا يخطر بذلك يخطر بذلك. فانت لما بتدرك رجلا اجنبيا مع المراه في البيت جريمه كبيره وانت تستنزف في مساله فازاي تركت التلفزيون. شهر رمضان اكثر الشهور ينهو الناس فيه او في بدعه قبيحه بقى لها كم سنه عندنا في القاهره والمدن الكبرى خيمه رمضان وهي المفروض ان هي تبدل باء بدل ما تبقى خيمه تبقى ايه تبقى خيمه. يقول لك خيمه رمضان واحدث المطربين واقوام الحافلين وباقه من نجوم لبنان واخذلك وفيها نرجيله وفيها شيشه وفيها سجاير وفيها مخدرات وحشيش وغمض وكل تعز فن الشيخ واخذلك ويطلع ياخذ قراره ويروح هناك الخيمه دي كلها سبحنا بقى يعصون الله عز وجل. يعني حتى شوف يا اخي رمضان رمضان اللي هو شهر العباده والتقرب الى الله كله يعملوا ايه؟ تلفزيون ما بيشتغلوا احداثا الشهر عشان رمضان مسلسلات والافلام واخذلك. فهذا الجهاز ملعون. فانت لو اخرجت هذا الجهاز من بيتك يبقى حققت هذه الهجره. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. إذا إيه شاء الله محطوط عليه على كتف الأواب. الأواب أي الرجاع الذي يحدث توبة دائما. فما من توبة يحدثها إلا وهو مهاجر وهو أواب. إذا أول صفات أهل الجنة الذين وصفهم الله عز وجل للمتقين أواب. ثاني حاجة حقير بمعنى حافظ لحدود الله عز وجل لا يتجاوزها. أواب حقير. ومن حفظ العبد لحدود الله تبارك وتعالى انه اذا ذكر بالله ذكر. القران اول ما يذكر يقال له اتق الله لا يتجاوز. احنا مثلا نشوف واحد يقول اتق الله الله جعلنا شيء تبني عليه وذلك. طيب وما الذي يظن بانه تقل لي ايه ما حلها يعني ما نحلها. اتق الله يمارس على طول. اتق الله يعني خاف ربك تبارك وتعالى. فإذا وقف يبقى ده حقير. فالرجل مثلا إذا كره المرأة لا يعلقها لا يدعوها كالمعلقة إنما يطلقها فإنه إذا علقها فقد تجاوز حدود الله ولم يحفظها. الرجل إذا كان وحده وليس عليه رقيب إلا الله ينبغي عليه أن لا يتجاوز حدود الله عشان ده حقير أمين يعني أمين يعني. ولذلك ذكر الله والله عز وجل بعدها الذين يخشون ربهم بالغيب. ودي أليق صفة يتميز بها المسلمون عن بني إسرائيل على عموم السبب. يخشون ربهم بالغيب لم يرى ربه تبارك وتعالى ولكن يخشى ويخاف. تعرف كان في العسكرية في الجيش زمان كانوا يعلمونا حاجة يقول لك إذا دخلت الأوضة ولقيت رجلة الضابط متعلقة اجت عشان خلاص. طب ليه يا جماعة كده؟ ليه؟ قالت هو بدلته كأنه موجود فبلت ويعلمك كده ويراقب ويعاقب فبلت. يقول لك ايه؟ يقول لك لأن مغيبك مشهد. في بعض الناس يحصل بالمسألة دي ويعتقد فعلا ان وجود البدلة زي وجود الصخر. احنا نقول ان وجود رب العالمين في قدره اللي هو واعد الله في قلب كل مسلم كما قال عليه الصلاه والسلام قلبك عامر بذكر ربك تبارك وتعالى. يبقى اول ما تكون موجود لوحدك في خلوه لا تكن خلوه ولا تكون عليك رقيب. يبقى انت اذا وقفت عند حدود الله عز وجل بالذات انت لوحدك اذا كده صرت حقيقا. ولا يكون المرء حقيقا الا اذا خشي ربه بالغيب. بل اسرائيل عذبهم الله العذاب الاليم لانهم راوا الايات البينات فكفروا. وأجل الله عز وجل المثوبة لهذه الأمة لأنها آمنت بالله ولم ترى وآمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم ترى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكرت هذه في أول صفة المؤمنين في أول سورة البقرة، أول سورة البقرة، مخافة الله عز وجل للغيب هي رأس كل الفضائل. فإحنا لما نرجع إلى سورة الصاف هنجد فيها إثبات الأسماء والصفات كقوله تعالى: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، أي أنا إذا وعدت على الطاعة وعدا لا أخلفه. طيب، وإذا هدد بشيء قد يخلفه تبارك وتعالى، وذا من تمام كرمه كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا وعد الله عبدا على عمل يعني فهو مجيد له ما وعد، وإذا أوعد هدد يعني فهو بالخيار إن شاء عزده وإن شاء غفره. كان قد يسقط عنه العقول، لكنه إذا وعد وعدا فإنه تبارك وتعالى لا يخلف النعم. وفي إثبات للنبوات، وإثبات لخلق السماوات والأرض، وإثبات لسنته تبارك وتعالى الكونية في إهلاك الأمم الباغية الظالمة، وإثبات للخيام وبعث الأرواح والأبدان إلى آخر هذه المعاني. يعني هذه الصورة لما تتدبرها تجد أنها جمعت الدين كله، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأها في كل جمعة، كل جمعة يقرأ هذه الصورة على الناس. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا فهما في كتابه وأن يجعل حبه أحب إلينا من الماء البارد. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.